المقصود أن أهل مكة في الحج يحرمون من مكة ولا يخرجون إلى أدنى الحل ليحرموا، بل لا أصل لهذا من حيث الدليل،